Book 2 93 Oraciones subordinadas con sí. الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. No sé si me quiere. لا أدري إن كان يحبني. لا أدري إن كان يحبني. No sé si volverá. لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود. No sé si me llamará. لا أدري إن كان سيخابرني. لا أدري إن كان سيخبرني. ¿Me querrá? إن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. ¿Volverá? إن كان حقا سيعود. إن كان حقا سيعود. ¿Me llamará? إن كان حقا سيخابرني. إن كان حقا سيخابرني. Me pregunto si piensa en mí. إني لأتساءل ما إذا كان يفكر فيا. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Me pregunto si tiene a otra. إني لأتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Me pregunto si miente. إني لأتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Pensará en mí. ما إذا كان يفكر في حقا. ما إذا كان يفكر في حقا. Tendrá otra. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Estará diciendo la verdad. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. Dudo que le guste realmente. إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Dudo que me escriba. إني لا أشك ما إذا كان سيكتب لي. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Dudo que se case conmigo. إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Le gustaré realmente. ما إذا كان حقا يريدني. ما إذا كان حقا يريدني. Me escribirá. ما إذا كان حقا سيكتب لي. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Se casará conmigo. ما إذا كان حقا سيتزوجني. ما إذا كان حقا سيتزوجني.